في أسهر الليل أنادي عجم موسيك نواي راصدا كردا حجازا بقراني ودعائي. يعطيك العافيه يا الشيخ. هذه النشيد اللي كان في تعريف المقامات. اي نعم. بعدين الى اخر الابيات في اقول في حروف كلمه رمزت انغام غناي في بعرس وهي لولا ننصحك هدى نخاي بعرس ننصحك او ننصحك بعرس. يعني كل حرف يرمز الى مقام. يعني النهاوند والنواثار الكرد الحجاز السيكا الرصد المقامات تسعة اللي ذكرتهم. هذا يجرني للسؤال بعيد عن الورق. بياتي تكتب شيخ انت الاناشيد يعني غير الاستعانة في الكتاب انت تكتب؟ كتبت هذه زكاتي كتبت الا صلاتي. حتى في المقامات الفرعية أقول في العجم أفزع شيران مرصع وجهار والصبا قل في اثنتين زمزمة بوسلي كدار أرض الحجاز شد عربان مقام حجاز كار